يقول يستدلون بمعنى حديث يعني أهل المشبهة أن الأنبياء أحياء في قبورهم، فما الرد عليهم؟ نقول لو كان في من يقول هذا القول الذرة من عقل ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره حي، يضع عليه التراب وجدران ويدع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غرفة مظلمة لو كان حيا. والعاقل لا يضع نبيه تحت التراب وهو حي، ولا يضع عليه الجدران وهو حي، ولا يطفئ الأنوار في الغرفة وهو حي، فدل على أنه ميت. فكيف باعتقادك تظنه حي ويكون نبيك بهذه الصفة؟ بل هو ميت كما قال سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون، والصحابة صلوا عليه بعد أن غسلوه وكفنوه، بعد أن غسلوه وكفنوه في ثوبه الذي مات فيه. يقول ما هو رد على من يستدل بحديث العباس في جواز الاستغاثة وما هي صحته؟ هذا صحيح البخاري، لكن استغاثة بالعباس حي. عمر بن الخطاب قال قوموا بنا نستغيث بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا نستغيث بنبينا فنغاث ونستغيث بعم نبينا، فأتوا العباس وحي يقول يا عباس ادعو الله لكونك بمنزلة عظيمة في الإسلام أن ينزل الله عز وجل علينا المطر. هذا جاهز ما في بأس. مثل لو شخص الآن ذهب إلى رجل صالح وقال له ادعو الله أن يصلح حوال الأمة، ما في بأس. لكن يذهب شخص إلى قبر ميت ويقول يا فلان أصلح حوال الأمة، هذا شرك. يقول ما دليل أن الدليل على أن استغاثة بالغائب أو غير القادر شرك؟ الله يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لو تجلس في مكانك ملقى على الأرض وتنادي عاما كاملا يا أخي يا الذي في أقصى الغرب تعال أغثني، ما ينفعك. والله يقول فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يقول ما حكم قول الرجل لرجل إن ذاهب الغزو في سبيل الله يا فلان إذا رزقك الله الشهادة لا تنساني من الشفاعة؟ هذا من لغو الكلام، فقد يموت على غير الشهيد، فقد يموت على الرياء، وقد ينكص على عقبه فيموت والعياذ بالله على غير الإسلام، فيموت على الرياء أو على غير الإسلام. وكذا من طلب الشفاعة قد يموت على غير الإسلام، فهذا القول بدع من القول. يقول هل الدعاء في الروضة الشريفة فضل؟ وهل ورد أن الدعاء فيها مجاب؟ الروضة كغيرها من بقاع الأرض، والحديث الذي فيها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قال شيخ الإسلام لما كانت هذه البقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض العلم كانت روضة من رياض الجنة. قال لقول عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فليس في الروضة أي فضل. ومثل هذا كقول عليه الصلاة والسلام النيل والفرات وسيحون وجيحون منهار الجنة. هل معنى أن الشخص ينغمس في هذه الأنهار ويقول دخلت الجنة؟ لا، وإنما في وصفها كما قال ابن كثير. مثل النيل قال ابن كثير في سرعة جريانه وطوله قال وصفائه، ولعل ذلك في زمانه رحمه الله. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم عليه لرد الله علي روحي حتى أسلم عليه، فهل ترد روحه إليه كما كان في الدنيا أم تختلف؟ ترد عليه روحه لكن ما يقوم من قبره، هو في قبره ترد عليه روحه، فرد السلام ثم يرجع إلى حاله عليه الصلاة والسلام في ميتته. وكون النبي عليه الصلاة والسلام ميت لا ينقص من قدره، لا ينقص من قدره، لأنه بشر، والله قال إنك ميت وإنهم ميتون. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.